الشهر الثاني. الشهر الثاني. إيه. وين وقف؟ قال أشهد لا إله إلا الله. إيه نعم. اختلف أهل العلم في التشهد يعني ما الواجب منه؟ فأكثر أهل العلم على أن الواجب من التشهد هو التشهد الأول عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا الذي علمه النبي عبد الله بن مسعود، قال كان يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، فذكر التشهد ثم قال فإذا أنت قلت هذا اللي هو أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإذا أنت قد أتممت صلاتك فادعو الله بما شئت، فدل هذا على أن التشهد الأول هو الركن، هذا قول أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم قال يعني بوجوب أو ركنية الصلاة على النبي، يعني أنك تقول اللهم صل على محمد فقط، مجرد أن تقول اللهم صل على محمد يجوز لك أن تسلم، يعني لابد أن تأتي بإيش؟ اللهم صل على محمد. وبعضهم زاد وعلى آل محمد، يعني الصلاة على النبي وآله. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى القول الأول، وهو أن الإنسان إذا قرأ التشهد الأول حتى يصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول وسلم صلاته صحيحة، صلاته صحيحة حتى لو كان متعمدا، لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه الصلاة تصح بهذا. لكن لا شك الإنسان إذا صلى لا يكتفي بالتشهد الأول كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي به كاملا كفعله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن على كل حال لو توقف وسلم عند التشهد الأول الصلاة صحيحة حتى لو كان متعمدا، لكن إذا كان ناسيا وسلم تذكر بعد السلام يسجد للسهو.